السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا هو لقاؤنا الثاني في سلسلة ماذا تعرف عن الصوفية. تكلمت في اللقاء الماضي عن معنى الصوفية لغة واصطلاحا، وعن الكلمة التي اشتقت منها لفظة التصوف، وعن الصوفية الأوائل، وعن مصادر التلقي عند الصوفية. وأظن أني ما تركت كبير ولا صغير في هذا الموضوع إلا وأتيت عليه بحول الله وبقوته. وفي هذه الليلة المباركة عنوان الحلقة كرامات الصوفية. كرامات الصوفية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة، وأن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. يقول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الفوز العظيم. الفوز العظيم أن نكون من أولياء الله، أن تقول لنا الملائكة عند الموت: أبشر يا ولي الله بالجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق في باب التواضع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. يعني هذا من الأحاديث القدسية. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاللهم اجعلنا من أوليائك الذين يتحببون إليك بأداء الفرائض وبالاجتهاد في النوافل، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أحبتي في الله، نسمع كثيرا عن كرامات الأولياء. فما هي الكرامة؟ ومن هو الولي؟ ما معنى كلمة كرامة؟ ومن هو الولي؟ الجواب: إن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له، فيدفع عنه به ضر أو يجلب له به نفع أو ينصر به حقا دون اختيار من العبد. وما معنى الولاية؟ الولاية هي المحبة والقرب والنصرة والإعانة، كما أن العدو مشتق من العداوة، والعداوة هي البغض والبعد. العداوة عكسها الولاية، الولاية قرب وحب، العداوة بغض وبعد. من هو الولي؟ الولي هو هذا العبد الذي تولاه الله بالرعاية والعناية والنصرة والتأييد، وتولى هو منهج الله تعالى بالسلوك والهداية والتعلم والطاعة. وكلما عظم إيمان العبد، كلما عظمت طاعة العبد، كلما عظمت عند الله ولايته. فالأولياء ليسوا سواء، كما أن الرسل ليسوا سواء. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا الولي هو الذي تولاه الله بالمحبة بالنصرة بالتأييد بالرعاية بالعناية، وهو تولى منهج الله بالطاعة والتعلم والهداية والسلوك. والقرآن الكريم شرح لنا معنى الولاية بطريقة لا تترك مجالا للشك أو التساؤل. من هو الولي يا رب؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز من قائل: إن أولياءه إلا المتقون. إن أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. سورة الأنفال الآية 4 بعد 30: فكل من كان لله تقيا كان لله وليا. احفظوا هذه الجملة مني يا عباد الله، احفظوها واسمعوها وعوها. كل من كان لله تقيا كان لله وليا. كل من كان لله تقيا كان لله وليا. إذن أولياء الله هم أحباؤه، وهؤلاء لا يعرفهم إلا الله عز وجل وحده. ولكن لماذا؟ لأن ربنا وصف الأولياء بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبي في الحديث الصحيح أشار إلى صدره وقال ثلاثا: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يعني التقوى محلها القلب. ومن الذي يطلع على دهاليز القلوب ويعلم خفايا وأسرار ما في الصدور؟ إنه الله. تصلي الجمعة في المسجد، في 10,000 بيصلوا وراك، هل تستطيع أن تقول إن فلانا ولي وده مش ولي ودي من أولياء الله؟ ما تعرفش. الولي لا يعرفه إلا الله، لأن الولاية إيمان يصاحبه عمل صالح وتقوى، والتقوى محلها القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. وقد يقول قائل: وهل تنكر الولاية يا شيخ؟ يعني ما فيش حاجة اسمها ولاية، هل تنكر الولاية؟ أقول: أبدا، بل إن من أنكر الولاية فهو من أعداء الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من أنكر الولاية فهو من أعداء الله عز وجل. ولكن السؤال: لمن نثبت الولاية؟ يقول ده ولي وده مش ولي، لمن نثبت الولاية؟ الجواب: نثبت الولاية لمن ثبت فيه النص كالعشرة المبشرين بالجنة. هل يجرؤ مسلم سيما من أهل السنة أن يقول إن أبا بكر ليس من أولياء الله؟ إن أبا بكر من سادات أولياء الله، عمر من أولياء الله، عثمان، علي، سعد، سعيد، أبو عبيدة، العشرة المبشرون بالجنة ثبت فيهم نص. كل من بشر بالجنة بخلاف العشرة كعمار وسلمان وبلال والحسن والحسين وكل بنات النبي وكل زوجات النبي، هؤلاء ثبت فيهم نص أنهم من أهل الجنة، وإن لم يكن هؤلاء من أهل الجنة ومن أولياء الله فمن كمان؟ أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 319 اللي شاركوا في بدر كلهم من أولياء الله، ثبت فيهم نص. من كمان؟ كأصحاب بيعة الرضوان من الصحابة، هؤلاء الذين أنزل الله فيهم قرآن يتلى، قال فيه: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. أصحاب بيعة الرضوان، فنثبت الولاية لمن ثبت فيه النص. أما أن يدعي الولاية لنفسه فلان أو علان فلا وألف لا، وذلك لسببين. تقول لي أنا ولي، أقول لك لا وألف لا، وذلك لسببين. الأول أن من ادعى لنفسه الولاية نذكره بقول ربنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكي نفسك؟ الصوفية يتوارثون الولاية كما أن الشيعة يتوارث أئمتهم الإمامة. أحيانا نجد طفل صغير 7 سنين شيخ طريقة، والمريدون يقبلون يده ويلتمسون منه البركة لأنه ولي ابن ولي، ورث الولاية عن أبيه الولي. لا، اللي يدعي الولاية لنفسه نقول له: أنت بتزكي نفسك؟ ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. 2، أقول له: أأنت أفضل أم الصحابة؟ إن قلت أنا أفضل من أبي بكر وعمر قلت لك أنت كذاب أشر، إن قلت هم أفضل مني أسمعك حال عمر، عمر بن الخطاب الفاروق المبشر بالجنة، هازم الفرس والروم بأمر الله وبإذنه. عمر ذهب إلى حذيفة بن اليمان وقال: أسألك بربك يا حذيفة، أسماني لك النبي في المنافقين؟ عمر بس أنا ولي، وادفنوني في الجامع واعملوني مولد، اتهم نفسه بالنفاق خوفا وورعا. سؤال: الفاروق عمر المبشر بالجنة يخاف ويتهم نفسه بالنفاق، بينما نسمع عن بعض الناس بعضهم لا يصلي أصلا بحجة أن التكاليف قد سقطت عنه ويدعي لنفسه الولاية، أهو أفضل أم عمر؟ ألا ما أسخف هذه العقول. ولقائل أن يقول: يا شيخ، إحنا بنقول إن فلان ده ولي لأنه أتى بكرامة، أتى بخوارق. أقول له: زي إيه يعني؟ يقول لي: يا أخي ده بيأكلوا التعابين، ده ربنا مسخر لهم التعابين، الثعابين تنقاد لهم، ده رفاعي التعبان بينقاد له. أقول لك: فلان أنا شفته في المولد، وده بيحصل، شفته في المولد حط سيخ حديد في صدغه الأيمن وطلعه من صدغه الأيسر ولم تنزل منه نقطة دم، الله أكبر، يبقى ولي. ما نزلش منه نقطة دم، أقول لك: لأنه ما عندوش دم، هي دي كرامة؟ هو كل من جرت على يده خارقة يبقى ولي؟ طب ما هو المسيح الدجال في آخر الزمان سيأتي بخوارق، طب ممكن تكون أعمال شعبذة، وينفع تسأل شعوذة وشعبذة، ها؟ سحر؟ لا، هذه ليست كرامات، إذ أن الكرامة لها ضوابط، كلام ده مهم جدا اصحابه بقى. ما هي ضوابط وحدود الكرامة؟ الجواب: لابد أن يكون صاحبها مؤمنا تقيا. مش أي حد يأتي بخارقة يبقى والي، أو حد لا يصلي ويأتيك بخوارق يبقى والي، هذا ساحر، هذا دجال، هذا مشعوذ. هذه الخارقة استدراج من الله له، فتنة للمؤمنين، مهانة وفضيحة له ستأتيه عن قريب كما حصل لمسيلمة. والكلام كثير مش عايز أعيد وأكرر، لا أحب التكرار. أقول ضوابط وحدود الكرامة التي نثبت بها الولاية لإنسان: واحد، لابد أن يكون هذا الإنسان من المؤمنين المتقين. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله وضع ميزان الولاية، يا سلام على الميزان ده، ميزان نوزن به الناس. قال الشافعي رحمه الله تعالى، اسمع كلام يكتب والله بماء العيون، ينقش على مآق البصر بالإبر، اسمع. قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيأتي بخوارق ولا يصلي، بيأتي بخوارق ويأتي بأشياء فيها من الأمور الشركية ما الله به عليم. هل ما يفعله جل، ما بقولش كله عشان يبقى منصف، هل ما يفعله جل أهل الطرق من المتصوفة يوافق ما جاء به الرسول؟ أطراف القبور، الغلو في الصالحين، بناء المساجد على القبور، والصلاة إلى المقابر، النذر للأموات، الذبح للأموات، الاستغاثة والاستعانة والحلف بالأموات، شد الرحال إلى الأضرحة، ناهيكم عن الموالد وما فيها من موبقات يعف اللسان عن ذكرها. ده كله يوافق الرسول؟ هل أذكارهم توافق الرسول؟ هل ترنح الإنسان في المولد يرقص شمالا ويمينا يوافق الرسول؟ كيف يزعم هؤلاء الولاية هم يخالفون الرسول خلافا بعيدا، وبينهم وبين ما جاء به الرسول هوة سحيقة؟ يبقى الشرط الأول لازم يكون هذا العبد مؤمن تقي. اثنين، ألا يدعي صاحب الولاية الولاية لنفسه، مش أنا ولي، لا، بل إن الولي حتى لو ظهرت له كرامة يجتهد في إخفائها ويخاف أن تكون استدراج من الله له، زي سيدنا عمر خايف بولنا في المنافقين، هو ده الولي الحق. الصوفية ينسبون للأولياء أمور عجيبة، ولذلك جاء العلماء بالشرط الثالث. قالوا: الشرط الثالث ألا تكون الكرامات فوق ما جاء به الأنبياء من معجزات. ما ينفعش ولي يأتي بكرامة أعظم من معجزة نبي، ما ينفعش، تبقاش كرامة دي. الصوفية ينسبون للأولياء أمورا والله ما حدثت لملك مقرب ولا لنبي مرسل، حتى جبريل لم تحصل له هذه الكرامات، حتى النبي محمد لم تحدث له معجزات ككرامات الصوفية. ما هو بعض الصوفية مع الأسف يرفعون الولي فوق النبي ويقولون: لقد خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها. الشرط الرابع: الكرامة من فعل الله عز وجل ولا يد للولي فيها. الولي لا يملك أن يأتي بالكرامة متى يريد، مش بمزاجه، كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزة متى يريد ومن عند نفسه. وهذا القرآن يقول ربنا فيه: وقالوا، الكفار بيقولوا للنبي: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما أقدرش أجيب معجزة من دماغي ولا من عند نفسي. كان هذا مع الأنبياء. يبقى أربع ضوابط: واحد، أن يكون هذا الذي حصلت له خارقة مؤمن تقي، اثنين لا يتبع الولاية لنفسه، ثلاثة لا تكون الكرامة فوق معجزات الأنبياء، أربعة الكرامة لا يملكها الولي، لا يملك أن يأتي بها متى شاء، لا يملك أن يأتي بها من تلقاء نفسه، بل هي من عند الله عز وجل. احنا أهل السنة من أصول عقيدتنا التصديق بكرامات الأولياء، من أصول عقيدة أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، ولكن بهذه الضوابط السابقة، بهذه الحدود السابقة. وهناك أدلة تثبت الكرامة للأولياء في القرآن وفي السنة. في القرآن قصة أصحاب الكهف، كيف لبثوا نائمين في كهفهم أكثر من 300 سنة نايمين بلا طعام ولا شراب، دي كرامة، هذه كرامة من كرامات الأولياء. قصة مريم فيها أكثر من كرامة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد فاكهة عند أحد، فاكهة الصيف في عز الشتاء، فاكهة الشتاء في عز الصيف، هذه كرامة لمريم لأنها من خيرة أولياء الله. كذلك سقوط الرطب الجني عليها مع أقل مجهود، امرأة في حالة وضع يعني هي ضعيفة والحمل ضعف وضعف على ضعف، لو ربنا يأمرها تهز النخلة من الجذع يعني من تحت كده، أنا لو جبت 10 رجالة وقلت لهم امسكوا نخلة من أسفلها وهزوها لعجزوا، هي تحط ايديها عليها كده بس الرطب يسقط، هذه كرامة لمريم، هذه من كرامات الأولياء. كذلك نطق المسيح هو في المهد ليبرئ الأم، هذه إرهاصة للمسيح، والإرهاصات خوارق للأنبياء قبيل البعثة، وفي نفس الوقت كرامة لمريم لأن الله برأها بكلام المسيح عليه السلام. أما السنة ففيها عشرات الأدلة التي تثبت كرامات الأولياء، منها هذا المتفق عليه، كرامة للصديق رضي الله عنه لما ذهب رضي الله عنه بثلاثة أضياف إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. كل ما سيدنا أبو بكر يعني يرفع لقمة كده يطلع من تحتها طعام أكثر منه، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبله، فنظر إليها هو وامرأته فإذا هي أكثر، فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي كان، وجاء إلى النبي أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا، هذه كرامة للصديق. كرامة لعمر بن الخطاب في قصة ذكرها ابن كثير في البداية الجزء السابع وصححها الألباني في الصحيحة وقال إسناد جيد حسن، عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يقال له سارية، قال فبينما عمر يخطب فجعل ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، الجبل، الجبل، قالها ثلاثة. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يقول يا سارية الجبل، الجبل، الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، ما قالش بقى عمر الله ده أنا ولي هذه من كراماتي، أخفاها سكت واحد من اللاعبين، قال الله ده أنت يوم كذا أنت اللي كنت بتقول الكلام ده. كذا روى البخاري عن خبيب بن عدي أن المرأة التي وقع في أسرها قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا، كرامة. أيضا في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني إسرائيل ترضع ولدها فرأت رجلا على فرس فاره فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فالتفت إليه الطفل، بص للرجل اللي راكب على الحصان ده وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله. الولد الرضيع نطق. كرامة للولد وكرامة للوالدة. قصة جريج العابد لما ذهبت إليه أمه مرة ومرة ومرة تنادي عليه وهو في الصلاة ولا يجبها، فغضبت فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فاستجاب الله له كرامة لها. ولما أتوا بجريج ليرجموه قال فين الواد ابن الزنا ده، فين ابن البغى، قال الواد ده، قال له يا بابوس، قال له يا ابني يا ولد من أبوك، أنا أبوك، قال لا لست أبي ولكنه راعي الغنم. ولد بقاله يومين مولود نطق. هذه كرامة لجريج، كرامة. كذا في حديث الغلام والراهب الذي رواه البخاري، لما الغلام وجد دابة عظيمة وحش كاسر فاقطع على الناس الطريق، مسك حجر صغير كده وقال الآن أعرف الراهب على الحق أم الساحر على الحق، ثم رمى اللهم رب الراهب اقتل هذه الدابة، ورمى بحجر صغير زلطة صغيرة كده فقتلت. هذه خارقة، هذه كرامة للولد. ولما حاول الملك أن يقتله لما أمر الجنود أن يلقوه من شاهق أو يغرقوه في بحر، وكل مرة الجنود تموت والواد يجي ماشي على رجليه، واد إيه ده سيدنا، ده احنا العيال، هذا الولي الكريم جاي ماشي على رجليه، هذه كرامة. أنا ممكن أكلمك للصبح عن كرامات وقعت للصحابة ووقعت للتابعين، لكن اسمع معايا بقى كرامات الصوفية، أشياء يدعونها ما وقعت حتى لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه الكرامات محض كذب. كرامات الصوفية من كتبهم، ذكر الشعراني في الطبقات الكبرى في ترجمة الشيخ الشويمي قال مرض سيده مدين، مرض سيده مدين في مرة أشرف فيها على الموت فوهبه من عمره 10 سنين، ثم مات في غيبة الشويمي، مات الشويمي في غيبة الشعران، فجاءه وهو على الغسل فقال كيف مات وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت، ثم شرب ماء الغسل. ايه ده، يحيون ويميتون، يحيون ويميتون، مدين مرض هيموت، راح له الشوامي قال له يا ملك الموت ما تموتوش، انا اديته من عمر 10 سنين، يلا ارجع، رجع. تخيل. وبعدين كان مسافر مرة الشوامي ومدين مات، جه قاعد يكلم الجثة يقول له يا سلام بقى تموت في غيبتي يا راجل، لو كنت حاضرك ما خليتك تموت، وشرب مية الغسل. هل هذه كرامة؟ يحيون ويميتون ويأمرون ملك الموت وينهون فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول محمد صادق القادري توفي أحمد خدام الغوث الأعظم عبد القادر الكيلاني، اسمع العجب العجاب العجيب، فجاءت زوجته إلى الغوث فطلبت حياة زوجها، جوزي مات أيها الغوث الأعظم صحي تاني، فطلبت حياة زوجها، فتوجه الغوث إلى المراقبة فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم، فقال يا ملك الموت، يا ملك الموت قف وأعطني روح خادمي فلان، فقال ملك الموت إني أقبض الأرواح بأمر إلهي وأوديها إلى باب عظمة الله، فكيف يمكنني أن أعطيك روح أمرني الله بقبضها، فكرر الغوث الأعظم عليه الأمر يا ملك الموت أعطني روح خادمي أحمد، فامتنع ملك الموت وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل. عارف الزنبيل؟ ملك الموت بيحط أرواح الناس في زنابيل، في خرج، في حاجة زي المقطف كده. وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه أرواح العباد الذين قبضهم في ذلك اليوم، فجر الكيلاني الزنبيل من يد ملك الموت فتفرقت كل الأرواح وعادت إلى أجسادها. يا سلام، كل اللي مات النهاردة خلاص عدى، رجع تاني. إيه ده؟ يحيون ويميتون ويصارعون ملك الموت، هذه كرامة أم دجل؟ يروي الشعراني عن نفسه في الطبقات الكبرى، اسمع، يقول: تأخرت عن حضور مولد سيدي البدوي، وقال الذين حضروا المولد إن سيدي أحمد كان يخرج رأسه من الضريح ويقول: أبطأ الشعراني ما جاء، أبطأ الشعراني ما جاء. ده بعد موته جثة هامدة صاحبها بيطلع رأسه من القبر ويسأل اللي في أبطأ الشعراني ما جاء. قال الشعراني في نفس الكتاب: وتأخرت سنة عن حضور المولد، فقابلني سيدي أحمد في القاهرة ومعه كثير من الموتى والزمنة والأسرى. ما راحش المولد سنة، سيده أحمد البدوي طلع من التربة وجاله القاهرة هنا، ومعه بقى أسرى وزمنة، ناس مرضى وعجائز وموتى يزحفون على ركبهم ويحملون أكفانهم معهم ويحضرون المولد. فقال لي سيدي أحمد: لماذا لم تحضر المولد؟ قلت: بي وجع. قال: الوجع لا يمنع المحب. قلت له: إن شاء الله أحضر في العام القادم. قال: لا بد من الترسيم عليك. فرسم علي 70 عظيمين أسودين كالأفيال وقال: الزماه حتى تأتي به. ما هذا كلام؟ أموات يخرجون من قبورهم ويأمرون وينهون، هذه كرامة يا عباد الله؟ هل من نور من علم أو شقشقة من عقل؟ قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني، هذه عجيبة جدا جدا، ده مش بيملكوا يحيوا ويميتوا كمان، ده بيملكوا الجنة والنار. اسمع، ذكروا أن رجلا من مريديه، من مريدين عبد القادر الكيلاني، الكلام ذكره محمد صادق القادري في كتابه عن مناقب الأولياء، ذكروا أن رجلا من مريديه يعتقد في الغوث الأعظم اعتقادا جازما وصار فانيا في محبته، فلما مات ودفنوه جاء الملكان فسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: لا أعرف شيئا إلا شيخي عبد القادر الغوث الأعظم، لا أعرف ربنا ولا النبي ولا الإسلام، أنا اللي أعرفه سيدي عبد القادر الغوث الأعظم. فتحير الملكان، يعملوا في إيه بقى؟ وقال: يا رب، أنت تعلم أن عبدك هذا قال كذا وكذا، فبماذا تأمر؟ قال: عذبوه. فأراد أن يعذباه، فحضر الكيلاني وقال: إنه لا يعرف الله ولا الرسول ولا الدين لجهله، لكنه يعرفني، الحساب ده عندنا، لكنه يعرفني وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه، فلأجلي لا تعذبوه، عندنا الحساب ده عندي عدوه. فسألت الملائكة الله ثانية: ماذا نفعل يا رب؟ قال: عذبا. فقال الكيلاني: يا رب، أنت تعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم محيي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا، فأمر الله بتعذيب الميت لثالث مرة، فأراد الملكان أن يعذباه. اسمع العجب بقى، فأراد الملكان أن يعذباه، فأخذ الغوث الأعظم المطرقة من يد الملكين وقال لهما: لا تقربا، فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء، وإلا أحرق الجنة والنار، هخليها لكم ضلمة، ده تبعي، وإلا أحرق الجنة والنار بألا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في النار. عندها جاءهما النداء من الله: عفوت عن لا تعذباه، عفوت عن لا تعذباه. ما رأيكم يا مسلمون بكرامة؟ هذا الكلام يوافق دين رب، يوافق دين ربنا، يوافق ذرة من عقل يملكون الجنة والنار، ما يريدونه ينفذونه ولو كان رغم إرادة الله عز وجل، ما هذا؟ ويراجعون ملك الموت ويأمرونه. قال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني في كتاب الطبقات الكبرى، وهو موجود ومطبوع، لما ضعف ولده أحمد بن محمد الشربيني وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه. طبعا عزرائيل مش اسم من أسماء ملك الموت، هو اسمه ملك الموت وخلاص، عزرائيل هذه من عند أهل الكتاب، لكن ده المكتوب بالحرف. لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه، فقال له الشيخ: ارجع إلى ربك وراجع، فإن الأمر قد نسخ. قال لعزرائيل: الواد ده ما يموتش دلوقتي، ربنا لغى الأمر ده، خلاص ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها 30 عاما. ده بيعرفه للملائكة مش عارفاه. قال ابن ضيف الله في ترجمة خوجلي ابن عبد الرحمن: ومن كراماته، ودي عجيبة ومضحكة قوي، ومن كراماته أن فاطمة بنت عبيد مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت، وجاءه الفقير. ابن ضيف الله مراته بتموت، أو واحدة جارته أو قريبته اسمها فاطمة بتموت، راح لسيده خوجلي وقال: يا سيدي أحيي الميت فإني لك ناذر. صحيح بس وأنا أنزل لك نذر. فلما كان آخر الليل قالت فاطمة: أنا طيبة. قامت من العيا، قالت: أنا بقيت فل الفل، أنا طيبة، فإني رأيت الشيخ خوجلي واقف عند الصندوق، فوكزه بعصاه وقال: قومي. ثم قام فوجد الفقير أحمد ابن الشيخ فقال له البشارة. فقال خوجلي: كنت أنا، اسمع العجيبة بقى، اسمع شيخ الطريقة بيعمل ايه. قال خوجلي: كنت أنا وملك الموت نتنازع في روح فاطمة حتى تركها لي. بيتخانقوا على روح فاطمة بنت عبيد لحد ما ملك الموت تعب، قال له: خلاص هتنزل المرة دي، هسيبها لك. هذه كرامة يا أمة. كيف يقبل ألوف من الناس هذه الطراهات؟ وقال النبهاني عن الشعراني في ترجمة إبراهيم الأعزل: كان له في العراق 50,000 مريد. الصوفية بعضهم يزعم أن شيخ الطريقة يملك قلوب العباد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الذي رواه مسلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع من؟ من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما شاء. لا، الصوفية برضه بيملكوا قلوب العباد. اسمع هذا ما قاله النبهاني عن الشعراني في ترجمة إبراهيم الأعزل، من أراد أن يرجع للكتاب فليرجع. قال: كان له في العراق 50,000 مريد، فورد عليه الفقير يعني الشعراني فقال: كيف يقوى على تربية هؤلاء ومعرفتهم؟ تلاميذه 50,000 تلميذ وعرفهم بالاسم وبيربيه، ازاي ده؟ فلما دخل على الشيخ قال له: ليس علي تعب في تربيتهم، لأن الله جعل قلوب الكل بيدي، لأن الله جعل قلوب الكل بيدي. ثم قال ووقف وجمع أصابع كفه في الهواء، وقف وعمل كده. قال: وإذ بهم يهرولون من كل مكان حتى امتلأ المكان 50,000 مريد. ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من حيث جاء، ولم يبقى في المسجد منهم أحد. قلوب العباد في يد إبراهيم الأعزل. وقال النبهاني في كتاب الجامع لكرامات الأولياء أيضا في ترجمة أبو العباس ابن مروان المغربي، اسمع العجيبة دي: كان إذا اشتهى أحد أصحابه طعاما معينا وهو ببلد آخر أكل عنه ذلك الطعام، ووجد ذلك الرجل طعم ذلك الطعام في جوفه، فالشيخ يأكل هنا والمريد يشبع هناك. يعني الشيخ في القاهرة أبو العباس بن مروان، واحد من مريديه في العراق مثلا، اللي في العراق ده اشتهى يأكل كباب من غير ما يقول، الشيخ يعرف، يروح هو هنا في القاهرة يأكل كباب نص كباب، وجدع تاني في العراق يجد في فمه وفي جوفه طعم الكباب، ده يا بلاش ما شاء الله. وقال النبهاني في نفس الكتاب في ترجمة أبي البركات ابن صخر: كنت عنده يوما، هذه عجيبة جدا، كنت عنده يوما فخطر لي لحم مشوي على رغيف بر ساخن، قال يا سلام لو ربع كده كباب في رغيف قمح كده سخن طلع من الفرن، نفسه هفته على كده. قال: فدخل علينا أسد في فمه رغيف وفيه لحم مشوي، الأرض اتشقت وطلعت أسد شايل في بقه وربع كباب في رغيف عيش ومعاه سلطة طحينة وسلطة قوطة وبابا غنوج. فقال أبو البركات للأسد: دعه بين يدي الشيخ عمر فإذا فيه ما أردت، لسه هياكل عم عمر ده. قال: فلم يلبث أن نزل من الجو رجل أشعث أخضر، طلع له عفريت، فذهبت عني تلك الشهوة، فأخذ اللحم والرغيف وأكله كله، وأخذ يتحدث مع الشيخ، ثم طار في الهواء. فقال لي الشيخ: يا عمر، الشهوة إنما كانت شهوة الرجل، وهذا من المدللين، ده عفريت من الزمالك ده، وهذا من المدللين، إذا خطر له شيء لم تتم الخطرة حتى يقضى، وإنه الآن ببلاد الصين الأقصى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير حال والحمد لله. معك أبو سعد من السعودية، أشكرك الحقيقة على البرنامج الرائع. والحقيقة الإنسان حينما يسمع مثل هذا الكلام يعني بين الضحك والبكاء الحقيقة، لأن هناك أتباع. إي والله. أتباع لهذه الفرق. نعم. اللي أنا أود منك يا شيخ بارك الله فيك التركيز على الناحية المادية لأدعياء الولاية أو كما يسمون أنفسهم بالولاة، لأن معلومات البسيطة تؤكد لي أن هناك يعني مليارات الجنيهات عبر الأضرحة والقبور. نعم. وما يقدمه الناس البسطة. نعم. المخدوعين الحقيقة. نعم. واللي أتمناه من كل مسلم أن يعود إلى الكتاب والسنة. صحيح. بارك الله فيك شيخ على ما قدمت، والحقيقة أنا لدي معلومات ولكن أنت أضفت إلى معلوماتي معلومات، فشكر الله لك يا الله فيك. جزيت خيرا، بارك الله لك وفيك. واسمع إلى ما قاله محمد قادري في مناكب في مناقب عبد القادر الكيلاني، كرامة تثبت أن بعض أولياء الصوفية يملكون الإحياء والإماتة والخلق. اسمع، قال محمد قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني: جاءت امرأة إلى حضرة الغوث الأعظم وطلبت منه الدعاء ليعطيها ولدا، فراقب اللوح المحفوظ فلم يرى لها ولدا مكتوبا، فسأل الله أن يعطيها ولدين، فجاءه النداء من الله: ليس لها ولد مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت تطلب لها ولدين؟ قال: إذن أعطيها ثلاثة. فجاء نفس الرد: طب أربعة، طب خمسة، طب ستة، طب سبعة، وتكرر نفس الرد، فأعطاها الغوث مقدارا من التراب، قال: خذ يا بنتي حفنة التراب دي. وكانت المرأة تعتقد في حضرة الغوث، فوضعت التراب في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويذة، فرزقت بسبعة أولاد ذكور. هؤلاء خارج اللوح المحفوظ، هؤلاء رغم مشيئة الله من عند الغوث الأعظم كده. وبعد فترة فسد اعتقاد المرأة في الغوث، فقالت: التراب الذي أعطاني ما الفائدة فيه؟ فما إن تفوهت بهذا الكلام حتى مات أولادها جميعا. فجاءت إلى الغوث متضرعة وقالت: أغثني. قال: ارجعي إلى بيتك، فبأي نية جئت بها إلينا تجدين؟ فعادت فوجدت كل الأولاد على قيد الحياة، ده بيحي ويميت كمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. لك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير حال. ذات حضرك. الحمد لله في نعم. أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك. يا رب وإياك. الله جزاك الله خير على الحلقات الطيبة دي. الحمد لله. كنت عايز بس حضرتك توضح لي في كنت جالس مع بعض الناس الصوفيين فقال لي يعني إن الصوفية هم من أهل الصفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليهم. نعم. وهم من خير يعني من خير الناس عبادة لله. نعم. فكنت عايز حضرتك بس تفصل لحتة زي دي كده. حضرتك تفصلها لي. بوقت يا صاحبي هل شاهدت الحلقة الماضية؟ الحلقة الماضية لا صراحة أنا لحقتها في الآخر بس. طيب راجع على موقع قناة الرحمة على الإنترنت تجد فيها رد وافي لهذا السؤال. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني وأسعدك الله في الدنيا والآخرة. الله يرضى عليك. اللهم أمين. أولا يعني حضرتك البرنامج جميل جدا ومشوق جدا بس مش لأي حد. يعني الناس اللي هي عندها علم بفضل الله في من القرآن ومن السنة وتعلم هو من يحيي ومن يميت ومن بيد الملك ومن بيد الخلق. الناس اللي هي سبحان الله مع ربنا انما في ناس جهلة لا تعلم شيء فالكلام ده هيفهموه هياخدوه على ان ده صح. لا ده غلط. ما بقول حضرتك انا شخصيا يعني لما بسمع كلام انا ضغطي بيعلى. اه والله ضغطي بيعلى يا ابني. نعم. فارجو يعني احنا نتكلم في حاجات تانية الناس تسمعها تستفيد بيها. حاضر. انما احنا كده يعني الموضوع مش ليه مش لعامة الناس. حاضر. لا ده ارد عليك ان شاء الله. رد وافي ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف يا اخواني. قال الشعراني في ترجمة محمد ابن احمد الفرغل هذا عندنا في الصعيد ومن كراماته ان امرأة اشتهت الجوز الهندي فلم يجدوه في مصر فقال للنقيب مخيمر خادمه ادخل هذه الخلوة واقطع لها 5 جوزات من الشجرة التي تجدها في داخل الخلوة فدخل مخيمر الخلوة فوجد فعلا أمامه شجرة جوز فقطع منها 5 جوزات ثم دفعها إلى المرأة ثم رجع إلى الخلوة فلم يجد أثرا للشجرة. اسمع هذه من أعجب ما قرأت. وقال الشعراني أيضا في ترجمة محمد الفرغل خطف التمساح ابنة مخيمر النقيب قبل السد العالي كانت في تماسيح في النيل تدخل إلى بلادنا فبنته التمساح خطف فجاء إلى محمد الفرغل وهو يبكي فخطف التمساح ابنتي يا شيخي قال اذهب إلى الموضع الذي خطف التمساح فيه ابنتك ثم قل أيها التمساح اخرج إلى الفرغل قال ففعل فخرج التمساح من البحر كالمركب كأنه مركب كبير ضخم جدا يعني والخلق بين يديه يجرون يمينا وشمالا إلى أن وقف أمام باب دار الفرغل فخرج الشيخ فأمر حدادا أن ينزع أسنان التمساح فسلم التمساح نفسه للحداد لحد ما قلع له أسنانه كلها ثم أمر التمساح أن يخرج الفتاة من بطنه فنزلت البنت وهي حية مدهوشة ثم أخذ العهد على التمساح ألا يخطف أحدا من بلده ما دام يعيش فعاد التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر. إيه ده؟ يأمرون وينهون حتى في الوحوش. ذكر المناوي في ترجمة أبي مدين الغوث المغربي قال مر يوما بحمار أكل السبع نصفه وصاحبه ينظر من على بعد معدي لقى تمساح لقى أسد كان نصف الحمار كانوا وصاحب الحمار واقف يتحصر من على بعد فذهب أبو مدين إلى صاحب الحمار وقال تعالى معي فانطلق به إلى الأسد وقال أمسك بأذني أمسك الأسد ده من ودنه ففعل قال استعمله مكان الحمار حتى يموت فاستعمل الأسد حمارا سنينا حتى مات. ما هذا الكلام؟ بل ويعلمون ما في القلوب ذكر المناوي في ترجمة محمد المجذوب، حين تلاقي واحد كده شعره بنعتش هدوم رقعه لابس شوال خيش، ده مجذوب، ده ليه عند ربنا قدر، ده مكشوف عنه الحجاب، وده مكانه الصرايا الصفراء اصلا، متخلف عقليا، او دجال عامل لنا فيها مجنون. قال في ترجمة محمد المجذوب، قال عنه: وكان عجيب الكشف، يقف الانسان عنده ولا يتكلم فيخبره بما في قلبه، يقول له اللي في قلبه ايه وما جاء لاجله، ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا. يا الله، من الذي يعلم السر واخفى؟ رب العالمين، بصفات ربنا يطفونها على بعض المجاذيب. قال: وكان اذا خطر لبعض اصحابه شيء وهم في بيوتهم، او عزم احدهم على فعل شيء وهو في بيته، سمع صوت الشيخ يقول له افعل كذا لا تفعل كذا. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. ويصلون بمكة والمدينة وهم في بيوتهم في بلاد بعيدة. يقول النبهاني في جامع كرامات الأولياء في ترجمة محمد بن عمر العباسي، أن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلي الصلوات الخمسة بالمقام في مكة وهو بالشام، يراه أهل الشام يصلي في الشام، ويراه أهل مكة يصلي في مكة في نفس الوقت. ما هو ده من أهل الخطوة. بل اسمع هذه: زعم أحدهم أن الكعبة هي التي تطوف به، وما يروحش مكة، هو بلدهم في المغرب في الجزائر في ليبيا في مصر، الكعبة تجيله تطوف به. قال النبهاني في ترجمة أبي بكر الفراطي: ومما روينا أن الشيخ أبا بكر تحدث معه شخص من أحبابه عن أحوال الرجال وما أعطاهم الله، إلى أن وصل إلى أن من الرجال من يطوف بالكعبة وهو جالس في مكانه، ومنهم من تطوف الكعبة به تشريفا وتعظيما. دي جديدة دي. قال الرجل: فقلت في نفسي ما هذا، يعني أنت هتكذب هتهجس علينا، ما هذا؟ فقال لي الشيخ: بيت عندي الليلة يا ابني، لا دي بيت عندنا. قال: ففعلت، فلما كنت في آخر الليل وجدت من يوقظني ويقول لي قم وانظر إلى ما قال الشيخ. قال: فوجدت الكعبة بهيئتها وصفتها وهي تطوف حول دار الشيخ، فأغمي علي. فقال لي الشيخ بعد: لا تنكر بعد ذلك فتهلك يا ابن، احنا لنا كرامات. قال الشعراني في ترجمة أبي بكر الدسوقي: أخبرنا الشيخ عثمان الحطاب أنه حج معه، فكان الشيخ يقترض طوال الطريق 1000 دينار، فإذا طالبني الناس بالمال آتي إليه فيقول لي عد لهم من هذا الحصى. فلان عايز كام؟ 500 دينار، عد له 500 زلطة، عد لهم من هذا الحصى. فكنت أعد الحصى وأذهب به إلى الرجال فأجدها دنانير تتقلي بذهب. طب هو بيستلف أصلا ليه؟ ده بيملك يحول الحجر ذهب. قال الشعراني في ترجمة ممشاد الدينوري: تركت، دينوري بيقول عن نفسه: تركت قولي للشيء كن فيكون منذ 20 سنة تأدبا مع الله. كان بيقول الشيء كن فيكون، قال بقى لي 20 سنة سبت الموضوع ده بقى لربنا، يعني تأدبا مع الله. وقال ابن ضيف الله: وقد أعطاه الله الدرجة الكونية وهي كن فيكون، يقول الشيء كن فيكون. فلسمع هذه العجيبة وبها نختم. ذكر صاحب الطبقات في الجزء الثاني صفحة 80، يقول الشعراني عن الغمري: دخل عليه سيدي محمد بن شعيب الخيسي فراه جالسا في الهواء وله 7 عيون. لا، الشيخ متعلق في الهواء له 7 عيون. يقول عن الشيخ أبي علي: تدخل عليه في بعض الأوقات فتجده جنديا، ثم تدخل عليه فتجده سبعا، ثم تدخل عليه فتجده فيلا، وكان يقبض من الأرض التراب ويناول للناس الذهب والفضة. ياخد شويه تراب كده، بمجرد ما تيجي في ايده المبروكه يديك ذهب ويديك فضه. ويزعم ان بعض الناس قطعوه بالسيوف واخذوه في تليس ثم أصبحوا فوجدوه حيا جالسا بينهم. واسمع إلى هذه العجيبة التي ذكرها الشعران وبها أخطب. واحد من المريدين مرات حبلة اشتهت مامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، فسبوسة والكنافة والجلاش والكلام ده. فما عندوش فلوس، فذهب إلى الشيخ وهو حزين، قال له مالك يا ابني؟ قال له اشتهت امرأة المامونية وما عنديش فلوس. قال انتظر. ثم تغوط الشيخ، تغوط، ثم قال له خذ هذا الأذى، شيل الأذى ده، خذه ودي لزوجتك. طبعا اللي يعترض يضطرد، ولازم المريد يبقى بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. وإذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنا ولكن قل عيني هي الزانية. فشل الأرض ده وراح لزوجته. قال بمجرد ما وصل لمراته انقلب القذر إلى ماموني. عشان كده بقى اللي بقى مسرح حلواني انقلبت إلى مامونية. أحد المشايخ الأحياء من أهل السنة الموجودين الآن جلس مع شيخ طريق، فشيخ الطريق قال له احنا بتوع الكرامات وانتم ما عندكوش كرامات. قالوا لا بالعكس، اهل السنة لهم كرامات. قالوا زي ايه؟ انا ما اقدر اقول لك دلوقتي امك اسمها ايه. وكان الشيخ سأل عن اسم ام شيخ الطريقة ده وعرفه. قالوا مش هنطق بلساني، هخلي اسمها يطلع على دراعي. قالوا كمان؟ قالوا مش كرامة؟ قالوا ماشي. قالوا اكتب اسم امك في ورقة واحرقها، وهاتلي بس الرماد، هاتلي الهباب بس. ففعل. راح الشيخ واخد الرماد، الشيخ السني، ومسح دراعه كده، فطلع كتب على دراعه فتكاد بنت عطيات مثلا اسم ام الراجل ده. فلا عدينا الله اكبر، ولي كرامة. قال كرامة مين؟ انا سألت عن اسم امه وكتبت بشمعة باردة اسم امه كده على دراعي او بحط الصابون ومسحتها فمش باين. فلما جيب الهباب وتعديه كده هيطبع على الكلمة المكتوبة بالشمعة، فظهر اسمه. قال كل اللي قاعدين في الجامع ابو قاموا يهببوا دراعاتهم عشان يعملوا نفس اللي انا عملته. قال ومن هذا كثير، في دجل، في شعوذه، في ضحك على الذقون. مش كل احد تظهر له خارق يقول لك انا ولي. الطريق الى الولايه رسمه القران، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياؤك يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان قول وتصديق وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. بتتقي ربنا، تجتهد في طاعة ربنا، تبقى من أولياء ربنا. وكلما عظمت لله طاعتك كلما عظمت عند الله ولايتك. إلا أختي الأخيرة بتقول لي البرنامج جميل جدا وكذا ومشوق ومش عارف إيه، بس الكلام ده يعني ينفع طلبة العلم؟ بالعكس، ده هذا أصرخ به في آذان العوام. ده الكلام ده الذي يحتاجه العوام، وده من أهم ما يقال. أنا أقدر أتكلم في رقائق وعيط وخلي الناس تعيط، مش صعب علي والحمد لله. أقدر أتكلم في اجتماعيات وحق الزوج وحق الزوجة، ولي مئات المحاضرات، وضحكك وأقول كلام كتير، لكن أنا أجد أن هذا الكلام من أهم ما يقال. تصحيح العقائد، تصحيح العقائد. نحن نعود بالناس إلى النبعين الصافيين، إلى الكتاب وإلى السنة. نعم. بيقول للصوفية، قالوا هي من أهل الصفة. غلط، هم قالوا إحنا صوفية نسبة للصفة، والصفة مكان في المسجد اتخذه النبي لفقراء المهاجرين، وعشان كده الصوفية لما شابه أهل الصفة من الصحابة سموا صوفية. غلط لغويا، حتى غلط. صفة لما انسب لها حد أسميه صوفي ولا صفي؟ صوفي. الصوفية نسبة إلى الصوف، وهذا ما قاله مشايخ الصوفية وما قاله ابن خلدون في المقدمة، لأن الصوفية الأوائل كانوا زهاد عباد يغالون في العبادة ويغالون في الزهد، وكانوا يلبسون الصوف تزهدا فسموا صوفية. والاشتقاق هنا اللغوي مضبوط، صوف النسبة إليه تبقى صوفي. أقول اللي عايز يتكلم عن الناحية المادية لأعباء اللي بيقولك احنا من أولياء الله من المعاصرين، ما انا بقول اهو، الصوفية اولها زهد وتعبد. النهاردة الصوفية عاملة ايه؟ فتة ولحمة وشوربة وشهوات ومنكرات وموالد ورأس واغاني وحشيش، سأتكلم في هذا ان شاء الله. فلا علاقة ابدا بين الاولين والاخرين. قلت ان الاولين كانوا على الكتاب والسنة، غير انه كان فيهم غلو في العبادة، غلو في الزهد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما صوفية العصر والله يقولون كلام لو سمعه الأوائل لأنكروا عليهم أشد الإنكار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. ومعذرة أنا طلبت أن لا نكثر من الاتصالات عشان نتم الموضوع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.